بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد، فما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بنواصب الفعل المضارع، وكان يتحدث عن النصب بأن، وذكر أن هذه تأتي مضمرة كما تأتي ظاهرة، كما تنصب في حالة ظهورها كذلك تنصب في حالة إضمارها. وهذا الإضمار عرفنا أنه قد يكون أحيانا جائزا وقد يكون واجبا أحيانا. ومن المواطن التي تعمل فيها أن مضمرة ما أشار إليه في آخر كلامه من أنها تكون كذلك بعد واو المعية، يعني بعد الواو التي تفيد المعية والمصاحبة بين الأمرين المذكورين. فهذه من مواطن الإضمار وجوبا، فإذا جاء الفعل المضارع بعد واو المعية التي تفيد المصاحبة والمعية فإن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة على سبيل الوجوب. ومثل لذلك بقوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويعلم، جاء الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا لأنها وقعت بعد واو المعية. كذلك قوله تعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ولا نكذب بآيات ربنا، فالفعل المضارع في هذا الموطن منصوب بعد واو المعية. وإضمار أن في هذه الصورة هو على سبيل الوجوب وليس على سبيل الجواز. ومنه أيضا قول الشاعر: ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. ويكون، الواو هنا للمعية، ونصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. ومنه أبيات أبي الأسود الدؤلي، أبيات المشهورة التي قال فيها: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي، الواو هنا واو المعية، ولهذا جاء الفعل المضارع منصوبا في هذا الموطن، والناصب له هو أن، ولكنها مضمرة وجوبا في هذا الموطن. ثم ذكر المثال المشهور الذي يكرره النحاة في أبواب مختلفة، وهو قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وبعضهم يقول وتشرب الحليب، والمعنى واحد. لا تأكل السمك وتشرب، فعل المضارع منصوب هنا بأن مضمرة وجوبا، والواو هنا واو المعية والمصاحبة، وهذا إنما يكون كذلك إذا قصد النهي عن الجمع بينهما، النهي عن الجمع بين السمك واللبن، لأن الأطباء قديما يرون أنها مضرة لصحة الإنسان، وسبب من أسباب الإصابة بالبهاق أو البرص، فلهذا يقولون لا تأكل السمك وتشرب بالنصب وتشرب اللبن. فإذا نصبت فالمقصود هنا النهي عن الجمع بينهما، فلا حرج أن تأكل السمك وحده وأن تشرب اللبن وحده، ولكن النهي هنا عن الجمع بينهما، فالواو هنا واو المعية والمصاحبة. لكن يجوز في هذه العبارة أن تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالكسر، ماذا يكون المعنى هنا؟ بارك الله فيك. النهي في هذه الحالة إذا نطقناها بهذه الصورة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فيكون النهي هنا عن كل منهما ولو منفردا، يعني لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، فيكون نهيا عن الجميع سواء كان معا أو على سبيل الانفراد. والأصل أنها مجزومة بالسكون، ولكن كسرت لالتقاء الساكنين. طيب لو قلنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالضم، يجوز هذا؟ يكون نهيا عن أكل السمك وأمرا بشرب اللبن، والأمر هنا للإباحة. لا تأكل السمك نهي عن أكل السمك، وتشرب اللبن يعني وأنت تشرب اللبن فهو إباحة لشرب اللبن ونهي عن أكل السمك. وهكذا تلاحظون أن المعاني تختلف بحسب النطق، وهذا مما يؤكد أهمية علم النحو، أن الإنسان يدرس علم النحو لأن المعاني تختلف باختلاف نطقك للكلمة. لو قال رجل مثلا ما أحسن زيدا، والآخر قال ما أحسن زيد، والثالث قال ما أحسن زيد، اختلفت المعاني ولا لا؟ حدد يلا، والذي يجيبها هذه ما شاء الله البرامج جاهز. مدام هذه ثلاثة يخلي كل إجابة بجائز. أنتم حظكم ليس جيدا لأنكم أجبتم قبل قليل مجانا لوجه الله تعالى. نأخذ من الإخوة اللي بالخلف. نعم، اختر عبارة منها واشرح. ما أحسن زيد، أيوة أخذت السهلة فيها يعني. طيب ما أحسن زيد يعني نفي الإحسان، ليس الحسن، نفي الإحسان عن زيد، يعني كأنه ما أحسن صنعا، ما أحسن زيد صنعا وعملا، ولكنه أساء، فيكون من باب الإخبار. عايشة أوصل هذا هنيئا لك، ما شاء الله هداياهم صارت قيمة هذه السنة، يعني العام الماضي كتاب ب10 ريال. طيب ناخذ الثاني، ممكن ترفع صوتك؟ ما أحسن زيدا، أيوة هذا من باب التعجب، ما أحسن زيدا، صحيح هذا؟ توافقون عليه؟ ما أحسن زيد، هذا من باب التعجب، أحسن في تصرفه أو في كلامه أو في صفاته. فلما أدركت هذا الحسن والإحسان قلت ما أحسن زيدا، متعجبا منه. فصار المعنى إذن من باب التعجب، وهذه جائزتك، أوصلها وخذ عليها، خذ رسوم على التوصيل. بقيت الأخيرة، خلينا نأخذ من بعيد شوية. هذا الشيخ الجالس على الكرسي، ما لا لازم تنطقها صحيحة ولا ما في جائزة؟ لا، ها انطقها مرة أخرى، طارت عليك الجائزة. أنا أشوف منه. نعم. ما أحسن زيد، هذه الصورة الثالثة، ما معناها؟ فيها مدح زيد. ما هذه طارت عليك الجائزة ولا في الأحلام كمان؟ نعم. ما أحسن زيد، هذا إيش؟ استفهام، استفهام عن ماذا؟ ها؟ ما أحسن زيد، استفهام عن، هكمل ولا حطير عليك الجائزة؟ لا، كيف عن إحسان؟ ما أحسن زيد، استفهام صحيح، استفهام عن ماذا؟ ها، أعطيك محاولة ولا نطير السؤال؟ ها؟ عدم إحسان زيد. الآن تقول استفهام، كيف صار عدم إحسان زيد؟ هاي يا شيخ، استفهام عن الشيء الذي أحسن فيه زيد. ما أحسن زيد، كأنك تقول ما أحسن شيء في زيد، هل هو خلقه، دينه، علمه، شكله، جوابه؟ أخذ، شوفوا الأرزاق يا جماعة، دار السؤال وجاء الله عز وجل كاتب الرزق لي إلى هذا الجار. طيب، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذه بعض الأسئلة التي لم نستطع الإجابة عنها سابقا. وذكر فضيلتكم أن نون التأنيث ساكنة وهي مبنية على الفتح، لكنها تجعل آخر الفعل المضارع ساكن، هكذا كتب ساكن، وهذا صحيح على لغة ربيع. لا، هو يبدو أن السائل اختلط عليه أمران، نون النسوة ونون التأنيث، فنون التأنيث تكون ساكنة، وذكرنا هذا في علامات الفعل الماضي، أن من علامات الفعل الماضي أن يقبل دخول تاء التأنيث الساكن، فتقول قامت هند وقعدت سعاد، فتاء التأنيث لا تكون إلا ساكنة. لكن نون النسوة متحركة، ليست ساكنة، هي مبنية على الفتح، كما قال ابن مالك: ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق. فنون النسوة مفتوحة مثل يتربصن، والمطلقات يتربصن، فنون النسوة هنا مفتوحة، لكن إذا دخلت على الفعل المضارع فإن الفعل المضارع يبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة، هذا الذي ذكرته سابقا. هل نقول رأيت كلتا الفتاتين أم رأيت كلتي الفتاتين؟ لا، تقول رأيت كلتي الفتاتين لأنها مضافة إلى الظاهر وهي في محل نصب مفعول به، لكن الأفصح منهما أو الأفصح من هذا الأسلوب أن تقول رأيت الفتاتين كلتيهما، إن كلا وكلتا هي من ألفاظ التوكيد، والتوكيد الأصل فيه أن يأتي متأخرا عن اللفظ المؤكد. يقول ما هو أفضل شرح لقطر الندى؟ وله شروح، لكن أفضلها في نظري هو شرح المؤلف نفسه بن هشام، شرح قطر الندى في كتابه شرح قطر الندى، والمؤلف هو أدرى بمراده، خاصة أن هذا المتن متن مضغوط، والمتن المضغوط يحتاج إلى عارف بهذه الكلمات والمقصود منها. لكن بعض الناس قد يستصعب أسلوب ابن هشام في هذا الكتاب فيختار شيئا من الكتب المعاصرة التي وضحت هذا الكتاب. درست عدة كتب في النحو، آج الرومية وابن عقيل وأوضح المسالك، ولكن لا أحسن الإعراب، كيف يستطيع طالب العلم إتقان الإعراب؟ هو دراسة هذه القواعد ومعرفة هذه الأصول النحوية هذه هي المقدمة الأولى لكي تتعلم علم النحو، لكن هذا لا يكفي وحده، لا بد من التطبيق والممارسة حتى يتأصل هذا العلم في لسانك. بعض الناس قد يكون إماما في النحو لكنه إذا تكلم لحن ووقع في اللحن، كما يذكرون عن الإمام ابن بري النحوي اللغوي المشهور، إمام من أئمة اللغة، لكن يذكرون في ترجمته أنه كان كثير اللحن. فمجرد المعرفة النظرية لقواعد النحو وأصوله لا يكفي للوصول إلى الثمرة وهي الأمن من الخطأ في التعبير والكلام. كذلك قضية الإعراب، الإعراب يحتاج إلى دربة عملية، تدرب نفسك على إعراب الجمل، إذا انتهيت من الدرس خذ جملة تتعلق بها وأكثر من إعرابها وأكثر من هذه الأمثلة، وهذه الطريقة التي اعتمدتها المدارس الآن في تعليم علم النحو، قاعدة مختصرة ولكن يكثرون من الأمثلة وإعراباتها، وهذا مفيد في التمرن والتدرب على الإعراب. فإدراك مجرد هذه القواعد بدراسة هذه الكتب التي أشار إليها وهي كتب جيدة ودسمة لا يكفي للوصول إلى النتيجة المقصودة والثمرة المقصودة وهي أن تتكلم اللغة العربية بطريقة صحيحة سليمة وأن تفهم الكلام العربي بطريقة صحيحة، بل يحتاج إلى أن تدرب نفسك على الجانب العملي، وأهم ذلك أن تراعي الإعراب في كلامك. كثير من طلبة العلم يدرس العلم لكنه إذا تكلم يتكلم بالعامية ويلحن في كلامه، وهو قادر على أن يسرد لك ألفية ابن مالك في مجلس واحد، هذه مشكلة. العلم إنما يطلب للعمل، وجمال العلم يا صاحي العمل. فجمال العلم أن تعمل بما تعلمت. فالنحو لا يأتي بمجرد إدراك القواعد والأصول حتى تمارس هذه القواعد عمليا وتحرص على أن تتكلم اللغة العربية الفصحى الصحيحة المعربة بدون تكلف. هذا يقول: وسينون وبابه، ما معنى بابه؟ بابه كما عرفنا سابقا، قلنا كل فعل، كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوضت عنها بالهاء. وعرفنا أن سنون أصلها المفرد سنو أو سنه، فحذفت لامه ثم عوض عنها وجمع بهذه طريقة من الجمع. بعض الإخوة ما شاء الله مقتصد جدا في الأوراق، يعني هذه ورقة كبيرة يقول فيها: ما إعراب يعفون في قوله إلا أن يعفو. يعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. عرفنا أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، والواو هنا ساكنة وهي أصلية لأن أصل الكلمة عفا يعفو، فالواو أصلية هنا وليست واو الجمع، إنما الواو هنا واو الفعل أصلية، والنون هنا نون النسوة وهي مفتوحة، مثل يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر. هل يجوز أن نقول رأيت كلاهما، يقصد كليهما، دون أن نأتي قبله بالطالبين لأن إعرابها توكيد ولا بد لها من مؤكد؟ ذكرت هذا قبل قليل بأن كلمة كلا وكلتا هي من ألفاظ التوكيد، والأصل في ألفاظ التوكيد أن يسبقها مؤكد حتى يكون هذا تأكيدا له، وبالتالي تقول رأيت طالبين كليهما أو جاء الطالبان كلاهما. لكن أوردناه في الأمثلة رأيت كليهما من باب التوضيح، وهذا يصح إذا سبقه، إذا كان في السياق ما يدل على المقصود بالضمير هنا. جاء الطالبان إلى المسجد وصليا ركعتين ورأيتهما كليهما، فهنا يصح لأنه سبقه لفظ مؤكد. آخر يقول: ما الفرق بين المضارع المضموم أوله إذا كان ماضيا رباعي رباعيا، وبين فعل المضارع المبني للمجهول؟ لا تعارض بينهما، يعني الفرق واضح ويظهر في الحرف قبل الأخير. نحن قلنا بأن الفعل المضارع إذا كان الماضي منه على أربعة أحرف فإنه يبنى على الضم، أوله يبنى على الضم: دحرج يدحرج، وأكرم يكرم، فهذا مبني للفاعل. لكن إذا أردت أن تبنيه للمجهول تفتح الفعل قبل الأخير فتقول يدحرج الحجر، فتكون الراء مفتوحة، وبذلك تكون قد بنيته للمجهول. أما الذي سبق ذكره فهو في حكم أوله، إذا كان الفعل الماضي منه على أربعة أحرف فإن أوله يكون مضموما، وآخره يكون وقبل آخره يكون مكسورا، يدحرج يكرم، الراء في الأخيرة مكسورة، لكن إذا بنيت المجهول يكرم يدحرج فتفتح الحرف قبل الأخير. ما معنى هنو؟ سبق بيانه في الدرس، إنها كلمة يكنى بها عن كل شيء، لكن الغالب أنه يكنى بها عن الأشياء المستقبحة كالفروج. عند الوقف على مثل قولك لم يغزو، هل نقف بالسكون أم لا بد أن نقف بالضم؟ هي لم يغزو، لم يخشى، لم يرمي، الحركة فيها أصلية، لكن إذا وقفت عليها فالوقف يكون على السكون. العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فعند الوقف تقف على السكون. مثل يتربصنا، يعني هي مفتوحة لكن لو وقفت عليها يتربصنا، يتربصن بالسكون. هنا يقول أشكل علي أنه في الجمع المؤنث السالم يكون المفرد سالما مع زيادة ألف وتاء، مع أنه في حمزة ونحوه تحذف التاء المربوطة في آخره فيقال حمزات. لا، هو لا تعارض بين فاطمة وفاطمات وحمزة وحمزات وطلحة وطلحات، فكلها مما يعرب بهذا الإعراب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، معنى أنه ينصب بالكسرة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فينصب بالكسرة. لكن الفرق بينهما أن كلمة فاطمة مؤنث لفظا ومعنى، أما حمزة وطلحة فمؤنث لفظا وليست مؤنث معنى، لكن كلها من ناحية الإعراب المذكور كلها حكمها واحد وتنصب بالكسرة بلا فرق بينهما، ولا فرق أيضا بين ما سلم المفرد منه وما لم يسلم. يعني فاطمة فاطمات سلم المفرد هنا، هو بنفس الصورة في الجمع، وحمزة وحمزات وطلحة وطلحات، لكن أحيانا لا يسلم المفرد، يعني يتغير في حالة الجمع، فتقول في جمع سجدة سجدات، سجدة سجدات، فتغيرت الجيم في الجمع. كل هذا لا يؤثر في الإعراب، الإعراب واحد بمعنى أنه ينصب بالجر بالكسر. الشيخ الآجرومية اشترط للكلام 4 شروط وهنا 3 فقط، ما سبب الاختلاف؟ كل الكتب يعني في سائر العلوم والمعارف أحيانا يختصرون الكلام فيكتفون ببعض الشروط، وأحيانا يستوعبون الشروط كلها. يعني في إعراب الأسماء الستة بعضهم يقول بشرط أن يضاف إلى غير ضمير المتكلم، لغير ياء المتكلم، ويكتفي بهذا. بعضهم يزيد أن تكون مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم، وهذا قد يفعله العلماء أحيانا مراعاة للفئة المستهدفة من الكتاب، إذا كان الكتاب مختصرا لا يتوسع في ذكر الشروط والمسائل، وإذا كان مطولا يتوسع في ذكر الشروط. ما الفرق بين أدوات الشرط وأدوات الربط؟ أدوات الربط أعم من أدوات الشرط، فكل أداة شرط هي أداة ربط لأنها تربط المشروط، لكن ليس كل أداة ربط هي أداة شرط، فالعلاقة بينهما هي علاقة العموم والخصوص المطلق، فأداة الربط أعم مطلقا وأداة الشرط أخص مطلق. حروف العطف مثلا هي أدوات ربط لأنها تربط بين الجمل والمفردات في المعنى، لكن لا تسمى أدوات شرط. أدوات الوصل اسم الموصول أداة ربط لكنه ليس أداة شرط، فالفرق بينهما هو العموم والخصوص. لو قال المؤلف الكلام هو القول، هل هذا يصح باعتبار أن كلمة قول تشمل اللفظ المفيد؟ لا، هو لم يقصد يعني الإفادة مطلقا، ولو قال القول لكان كل كلام مفيد ينطبق عليه، وبالتالي يكون لفظ المفيد بعد ذلك زيادة لا معنى له، لكن قال اللفظ بدل القول ليكون لكلمة المفيد فائدة، وليس مقصوده مطلق الفائدة، إنما المقصود الفائدة التي يحسن السكوت عليها، ليس المقصود أي فائدة، لأن الكلام الناقص فيه فائدة لكنها ناقصة. لماذا لم يقل المؤلف جمع المؤنث السالم؟ لماذا قال ما جمع بألف وتاء؟ ما جمع بألف وتاء هذا أعم من الجمع المؤنث السالم، لأن بعض صور الجمع لا يكون جمع مؤنث في الحقيقة، يعني كما مثلنا حمزة وحمزات وطلحة وطلحة، هذا ليس مؤنثا حقيقة، ولكنه من حيث اللفظ، فلكي يكون الحكم عاما للمؤنث حقيقة والمؤنث لفظا عبر عنه بقوله ما جمع بألف وتاء، وهذا سبقه إليه ابن مالك في الألفية، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، فعبروا بهذا لأنه أعم من عبارة جمع المؤنث السالم. بالنسبة لتعريف الحرف، كيف نعرف الحرف بأنه ما ليست له علامة؟ وهل يمكن أن نعرف شيئا بالعدم؟ وهل يسمى هذا تعريفا؟ لا، هو مقصود المؤلف رحمه الله ذكر العلامات، هو أراد ذكر العلامات، جعل لنا علامات للإسم وعلامات للفعل وعلامات للحرف، فقال كل ما لا يقبل علامات الاسم وعلامات الفعل فهو حرف، لأن القسمة ثلاثية ما عندنا قسم رابع، فإذا لم يقبل علامات الاسم ولم يقبل علامات الفعل فما بقي إلا أن يكون حرفا، لأنه ليس هناك احتمال رابع، فالقسمة ثلاثية اسم وفعل وحرف، فالمقصود بهذا ذكر العلامات وليس التعريف الحدي الجامع المانع. ثم ذكر العلامات المقصود به التمييز والتفريق بين الحرف وبين غيره، أو بين الاسم وغيره، أو بين الفعل وغيره، والتمييز كما يحصل بالتعريف يحصل بذكر العلامات أيضا، كما قال الله تعالى في بقرة بني إسرائيل: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فهذا من باب ذكر العلامات، لأن المقصود هو تمييز هذه البقرة عن غيرها، فكذلك هنا هو ذكر لنا مجموعة من العلامات لأن المقصود هو التمييز بين الحرف وبين غيره، والتمييز يحصل بذكر العلامات. ثم في النهاية أيضا يمكن أن يعتبر هذا تعريفا، لأن التعريف عند العلماء وعلماء المنطق بالذات أنواع، هناك التعريف بالحد وهو بذكر الصفات الذاتية للشيء. لكن هناك نوع آخر من التعريف يسمى التعريف بالرسم، وهذا داخل فيه ذكر الشيء بعلاماته، هذا داخل في التعريف بالرسم. فلا إشكال في هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، لكن ليس هو من باب التعريف بالحد، لأن التعريف بالحد هو أن تذكر فيه الصفات الذاتية كالفصل القريب والجنس القريب. ذكر المؤلف شيئا عن اللغة الحجازية ولغة تميم، فما هي اللغات الأخرى؟ لا، هو في هذه المسائل هو يتعرض للغات المختلفة المنقولة في هذه المسألة، وليس بالضرورة أن تكون القبائل الأخرى أو اللغات الأخرى لها موقف آخر، لكن عندما يذكر هذا الخلاف فكأنه يقول لك لا نعرف في هذه المسألة إلا هذا الخلاف، أهل الحجاز يقولون كذا وأهل التميم يقولون كذا، والآخرون ما بين القولين، لا يخرج قولهما عن المذهبين المذكورين، لأنه لو كان هناك مذهب ثالث لذكره. من لم يقرأ الجرومية أو مر عليه مرورا سريعا هل يستطيع فهم هذا المتن وماذا يقرأ؟ نعم يستطيع فهم هذا المتن وما هو أعلى منه أيضا، المهم أن يجتهد ويبذل جهده، وعلم النحو هذا علم يحتاج إلى اجتهاد وذكاء، يعني هو علم الأذكياء. أما الشخص الذي عنده يبس في الذاكرة أو الذاكرة يعني ضعيفة 500 ميجا بايت أو نحو ذلك، ما يمشي هذا في علم النحو. وهذا هو الذي وقع فيه بعض الناس عندما يقول علم النحو صعب، هو لا يفرق بين العلم الدقيق والعلم الصعب. فعلم النحو نعم هو علم دقيق، لكنه ليس صعبا إلا على الإنسان الكسول أو الإنسان الذي ليست عنده قدرة ذهنية. وكم من إنسان يعيب شيئا والعيب فيه وليس في الشيء الذي عابه، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. فهو علم دقيق، وكل علم دقيق يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى ذكاء، مثل الرياضيات مثل أصول الفقه وغيرها من العلوم الدقيقة. صلى الله عليه وسلم.